منذ متى وانت تقول سرعت لحيتي وانقصت ثوبي ورحت بمراتي ومضت عليك الايام وانت لا زلت في غفله فيا غافلا عما يراد به انتبه جد الرحيم لست باليقظان فلو بدت اتباع الناس خوفا بذنبك لم يكن لك قد انت ومن لك بالامان وانت عبد قربت فلا استغرت ولا اطعت فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك لم تخف اذا وزنت فنفسك ذم ولا تذم سواها بعيبي فهي اشبه من ذممت لا تضحك مع السفهاء لهوا فانك سوف تبكي ان ضحكت ولا تقل الصبا فيها امتهان وفكر كم صبيا قد تفلتا تهد فؤادك الايام فتا وتنحت جسمك الساعات حتى وتدعوك المعول دعاء صدق الا يا صاحبي انت اريد انت فاجم على كل من اراد ان ينجو في الاخره ان يقف مع نفسه وقفه بالمحاسبه والمعاتبه ان يجاهدها فإن لنفسه عليه حقا كما ورد في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لنفسك عليك حقا أن تهدمها وتقومها وكما ذكر ابن قدامة رحمه الله قال واعلم رحمك الله أن أعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك وقد خلقت أمارة بالسوء فرارة إلى الخير ميلانة إلى الشر وقد أمرت بتهديدها وتقويمها وتزكيتها وأن تكونها بسلاسل إلى طاعة الله تعالى فإن أهملتها تبجحت وتشردت وإلا انتهى بدوام المعاتبة واللوم انتقلت إلى نفسي مطمئنة فنفسك أخي الكريم قف معها فإنه كما ذكر أهل العلم إن أصدق ساعة في حياة العبد أن يقف مع نفسه فإن الفائز حقا من أعتق نفسه من النار والخاسر حقا من جرته نفسه إلى أن وقع في النار قال الإمام مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله بدر الميزان وسبحان الله والحمد لله بدران أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها فكل منا في هذه الحياه ايها الاخوه المسلمون اما ساعي في عز رقبته من النار واما ساعي في تعليق نفسه من رغم الجبار فعليك اخي الكريم ان تقف مع نفسك وأن تحاول تهذيبها وتقويمها وتصفيتها فإن الفائز حقا من فاز وانتصر على نفسه الأمارة بالسوء كما قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال تعالى وأما من خاف مقام ربه وهو النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى حتى لا تكون من هؤلاء الخاسرين الذين ذكر الله عنهم في كتابه الكريم فقال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أن يعيش الإنسان في هذه الدنيا ينسى نفسه يكثر من المعاصي والسيئات والذنوب والآثام والكبائر والمحرمات ولا يتذكر أنه يوما سيرد على الله تعالى وسيسأله عما قدم كما قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. وقال تعالى يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يجب عليك يا اخي الكريم ان تحاول في اصلاح نفسك ونجاتها وان تجاهدها على طاعه الله تعالى. وانا اذكر نفسي واياكم في هذه الفتره المباركه ببعض الطرق ببعض الوسائل الى اصلاح النفس. فالخطوه الاولى من طريق النجاه من شر النفس وان يفوز الانسان برضا الله والجنه وان يبتعد عن غضبه والنار، ان يتخلى عن الذنوب والمعاصي وان يتحلى بالطاعات. فان الذي يقول انا اريد ان اكون خيرا من ذلك واريد ان اكون على خير وسنه وطاعه وهو ما خلع عن الذنوب والمعاصي ولا اكثر من الطاعات فهذا يخادع نفسه. فاول خطوه على الطريق للنجاه من شر النفس التخليه من الذنوب والمعاصي، ان الانسان يتوب الى الله تعالى من ذنبه ويقلع عن الذنب ويندم عليه. فان الندم توبه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ندم توبه ويعزم على عدم العوده الى هذا الذنب ومهما عظمت ذنوبه والله تعالى رحمته واسعه. كما قال تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. الخطوه الاولى في الطريق الى اصلاح النفس هي التوبه الى الله تعالى. والتوبه الى الله تعالى من جميع الذنوب واجبه لان الله تعالى حكم على من لم يتب اليه انه من الظالمين. قال تعالى ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. يجب على الانسان ان يتوب الى الله من الذنوب سواء كانت المكفرات كترك الصلاه وسب الدين والاستهزاء بايات الله تعالى او التحكم الى هذه القوانين الوضيعه او عباده الاموات الشيعه والصوفيه. فالانسان لو تاب الى الله تعالى قبل ان تطلع الشمس من مغربها وقبل ان تخرج روحه فالله تعالى يقبل توبته كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر اي ما لم تصل روحه الى الحلقوم. وقال صلى الله عليه وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. فتتوب من الذنوب وتحلي نفسك بالطاعات وتجدد نفسك الايمان في قلبك كالكثره من الطاعات من الصلوات والصيام والصدقه وتملا قلبك ايمانا بالله تعالى واجلالا له وتعظيما له. فهذا مما يثبتك على التوبه وتتجنب العقبات التي تحول بينك وبين التوبه سواء كانت هذه العقبات قرناء السوء يقولون بين النار او طول الامل حتى لا تكون من الخاسرين في يوم القيامه الذين ذكر الله عنهم ان تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الخاسرين او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من الخاسرين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من رب ارجعوني، قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا انها سلمه هو قائلها، ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. فان اردت ان تنجو بنفسك فاول خطوه على هذا الطريق ان تتوب الى الله تعالى من جميع الذنوب، وان تندم عليها، وان تعزم على عدم العوده الى هذه الذنوب، وان تجدد الايمان في قلبك. والخطوه الثانيه في الطريق الى اصلاح النفس مراقبة الله تعالى وإجلاله سبحانه وتعالى وتعظيمه. قال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. فمما يعين العبد على النجاة من شر نفسه أن يراقب الله تعالى، أن يعلم أن الله تعالى مطلع عليه إذا أغلق الأبواب وغلق السطور، فيعلم أن الله تعالى يراه. وكان الإمام أحمد رحمه الله كثيرا ما يتمثل بهذين البيتين: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولا تقل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. وكان القحطاني يوصي ولده فكان يقول له: إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، تستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. مما يعين الإنسان على النجاة من شر نفسه أن يستحضر مراقبة الله تعالى، أن يبلغ قلبه إجلالا لله تعالى وتعظيما له. فهذا مما يعينه على إصلاح نفسه وبكاد رقبته من النار. وقد ذكروا أن رجلا أراد أن يفعل بامرأة الفاحشة، فقالت له: اذهب فانظر هل يرانا من أحد. فذهب ثم عاد وقال: ما يرانا إلا الكواكب. فقالت له: وأين كوكبها؟ فتركها خوفا من الله تعالى. وأيضا في حديث الثلاثة الذين أغلق عليهم باب الغار، فكان أحدهم يقول: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فألمت بها سنة فراودتها عن نفسها فأبت. فبعد فترة أتته، فلما أنكرته من نفسها قالت له: يا عبد الله اتق الله ولا تحط الخاتم إلا بحقه. فتركها وقال كما في الحديث: اللهم إن كنت فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا ما نحن فيه، إن معاصي الخلوات هي من اعظم اسباب الانتكاسات. معاصي الخلوه ومعاصي السن لها اثر كبير في انتكاس العبد، ان الانسان يراهي الناس ويظهر لهم ويخفي في قلبه ما الله مطلع عليه. قال تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. مما يعين العبد على النجاة من شر نفسه أن يستحضر أن الله يراه ومطلع عليه، ويعلم ما يكن في قلبه معاصي القلوب وخفايا الصدور وقبائل النفوس، الله يعلمها سبحانه وتعالى. كما قال تعالى: وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. فإن أردت أن تنجو بنفسك فاملأ قلبك إجلالا لله تعالى وتعظيما له، فإنه من وجد الله تعالى وفاز بحبه ورضاه ما فقد شيء، ومن فقد رضا الله وتعظيمه فهذا ما وجد شيء وان ملك الدنيا بما فيها. والخطوه الثالثه النجاه من شر النفس والطريق الى اصلاحها محاسبه النفس. روى الامام احمد رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزنوا وتدينوا ليوم العرض الاكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه. يجب على الانسان ان يحاسب نفسه وان يستعد للقاء ربه سبحانه وتعالى، وليعلم انه موقوف بين يديه، كما ورد في الصحيحين عن علي بن حاتم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه، ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر العبد اشهد منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر العبد بين يديه فلا يرى الا النار خطته النار ولو بشق تمره. وقال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. قال قتادة رحمه الله: ما زال ربكم يقرب الساعة إليكم حتى جعلها كرمة. قال تعالى: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فحسب نفسك ماذا أعددت وماذا قدمت، ماذا أعددت للحظة خروج روحك وفراقك أهلك وتركك أولادك، ماذا أعددت للخاتمة، ماذا أعددت لظلمة القبر وضمة القبر والميزان والصراط والوقوف بين يدي الله تعالى. فإن الفائز حقا من حاسب نفسه. فقد ورد في مسند الإمام أحمد بسند حسن من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، فهذا هو العاقل حقا الذي يحاسب نفسه على كل أعمالها ويفكر فيما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، مغرور يعيش في الدنيا فقط يعتمد على أدلة الرجاء. إن الله غفور رحيم، إن الله رحمة واسعة، ولنسى أن الله شديد العقاب، وأن أخذه إذا أخذ أليم شديد. كما قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. قال: وإن قوما ألهتهم مباني المغفرة. يحفظ فقط أدلة الرجاء، ربك غفور رحيم، ربك رحمة واسعة. قال: وإن قوما ألهتهم أماني المغفرة، فتجده يكفر بالله، يسب دين الله، أو يترك الصلاة، ويبكي يصلي يوم الجمعة يظن أنه بذلك من المسلمين، وفقط أو يعبد الأموات، أو يتخذ مذاهب كفرية كالعلمانية والليبرالية وغيرها من مذاهب أهل الإلحاد، ويعتمد على أدلة الرجاء، ربك غفور رحيم. فقال: ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، وإن قوما ألهتهم أماني المغفرة، فخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم. وما كان حظ هؤلاء؟ قال: فخرجوا من الدنيا وما حسنة لهم، وقالوا: نحسن الظن بالله. قال الحسن البصري: وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لو لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. فيجب على الانسان ان يحاسب نفسه قبل ان يبدو له في يوم الفضائح ما لم يكن يحتسب، كما قال تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ان محمد بن المنكدر رحمه الله هو من سادات التابعين، لما حضره الموت بكى، فاحضر له ابو حازم فساله عن سبب وجاهه، فذكر له محمد بن المنكدر رحمه الله ان ايه من كتاب الله تبكيه هي هذه الايه: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال محمد بن المنكدر رحمه الله: فاخاف ان يبدو لي ما لم اكن احتسب. وهذا ايمان من ائمه السلف ومن سادات القراء. فجعل ابو حازم يبكي لبكائه، فقالوا: اتينا بك لتخفف عنه، فزدت في بكائه. وكما ذكر ابن القيم رحمه الله ان من لم يتهم نفسه على دوام الاوقات ولم يخالفها في اكثر الساعات فهذا مغرور، مغرور الذي يغتر بعفو الله ويحفظ أدلة الرجاء ولا يحاسب نفسه. قال تعالى: ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا مفرط، ومع ذلك لا يحاسب نفسه. قال ابن المبارك رحمه الله: ان من اعظم المصائب، ان من اعظم المصائب ان يعلم الانسان ما عنده من تفصيل ثم لا يبالي ولا يحزن، لا يفكر في ان يتغير، يمصمص فقط بشفتيه ويقول: ربكم غفور رحيم، ولا يخادع نفسه. قال: ان من اعظم المصائب ان يعلم الانسان ما عنده من تقصير في نفسه ثم لا يبالي ولا يحزن. فهذه المصيبه مصيبه عظمى، ان الانسان لا يحاسب نفسه، فانما قام الحساب في يوم القيامه على اناس حاسبوا انفسهم في الدنيا. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ايها الاخوه المسلمون، ان الانسان ممتحن مبتلى له اعداء الكفر، فمن اعدائه النفس ومن اعدائه الشيطان والهوى والدنيا. فيجب على الانسان ان يجاهد كل هؤلاء الاعداء حتى يفوز في الاخره رضا الله والجنه، كما قال تعالى: واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والنفس بطبيعتها لها شرور، فهي مخلوقة وفيها الجهل والظلم، كما قال تعالى: إنه كان ظلوما جهولا. ونحن في كل خطبة نقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، فللنفوس شرور. إلا يحاول الإنسان ويجاهد نفسه على إصلاح نفسه ويقف معها يحاسبها فهو من الخاسرين حقا. والخطوة الرابعة للنجاة من شر النفس المجاهدة. قال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده. قال ابن المبارك وغيره: هو جهاد النفس والهوى. وروى أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وسأل رجل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، سأله عن الجهاد، قال: ابدأ بنفسك فجاهدها، وابدأ بنفسك فاغزوها. جهاد النفس، مجاهدة النفس، أن تغفلها عن الشهوات والمحرمات وأن ترغمها وتقولها إلى طاعة رب الأرض والسماوات. وجهاد النفس كما ذكر ابن القيم رحمه الله على مراتب أربع. المرتبة الأولى جهاد النفس على تعلم الهدى ودين الحق، أن تجاهد نفسك على تعلم العلم الشرعي. هناك أمور لا يعذر إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يكون جاهلا بها، كتوحيد الله تعالى. فمن وقع في الشرك الأكبر لا يعذر بجهله، وكذلك الذي يفرط في إقامة الصلوات والصيام والوصول وأركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر والقدر خيره وشره، وأركانه الأربعة، المباني الأربعة: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، والمحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، وأمور الدين المعلومة. هذه أمور لا يعذر إنسان يشهد أنه مسلم أن يكون جاهلا بها. ومن وقع في شيء من المتفرات في نواقض هذا الدين، كنواقض التوحيد كالشرك بالله، أو الكفر بأحد أركان الإيمان، أو أن يتوب إلى الله، أو يستهزئ بآياته، فهذا لا يعذر لأنه مطالب بتعلم هذا الدين. فالمرتبة الأولى أن تجاهد نفسك على تعلم الهدى ودين الحق. فتجد الإنسان يصلي منذ سنوات كثيرة وهو لا يحسن الصلاة، أو تجده لا يعلم أمور هي من أصول هذا الدين، وهذا لا يعذر لأنه مطالب بتعلم العلم، تعلم العلم الشرعي، تعلم هذه الأمور إجمالا فرض على كل مسلم، وتفصيلا لطلبة العلم. فالإنسان يجب عليه أن يجاهد نفسه على تعلم الهدى ودين الحق، تتعلم العبادات وما تحتاج إليه في حياتك اليومية، وتتعلم أصول الدين، أصول الإيمان، وتوحيد الله تعالى. هذه هي المرتبة الأولى، مجاهدة النفس على تعلم الهدى ودين الحق. فإن من حرم نفسه تعلم العلم استحيازا واستكبارا، هذا لا يعذر عند الله تعالى. والمرتبة الثانية أن تجاهد نفسك على العمل في هذا الذي تعلمته، حتى لا يكون حجة عليك في يوم القضاء. تحاول إن سمعت خيرا أن تكون من أول العاملين له، وإن كفرت بالشر أن تكون من أول المجتنبين له. وكذلك تجاهد نفسك المرتبة الثالثة أن تجاهدها على الدعوة إليه، أن تدعو إلى ما تعلمته، تعلم أهلك وتعلم أولادك وأقاربك، وتدعو إلى الله تعالى، تدعو أصحابك وتدعو غيرك إلى هذا الذي تعلمته. والمرتبة الرابعة الصبر على مشاق الدعوة، الصبر على مشاق الدعوة. هذه هي المرتبة الرابعة، فإن الإنسان سيلقى في مقابل هذه الدعوة سيجد الابتلاءات والمشاق والإيذاء، فعليه أن يوطن نفسه أنه في جهاد، وإن أن الراحة ليست هنا وإنما الراحة في الآخرة، كما سئل الإمام أحمد رحمه الله لما سئل: متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة. فأنت في هذه الدنيا بابتلاء وامتحان، والله ما أوجدنا إلا بالامتلاء كما قال تعالى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فيجب عليك أخي الكريم في بداية هذا العام أن تبدأ صفحة جديدة وأن تتوب إلى الله تعالى عما قدمت من الذنوب والمعاصي وتندم وتقلع وتعزم على عدم العودة إلى الذنب وتملأ قلبك مراقبة لله تعالى وإجلالا له وتعظيما له وتحاسب نفسك وتجاهدها على طاعة الله تعالى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادة الموحدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادة الموحدين. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.